وقل لا إنسان وفقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت. هكذا يا إخوة الإيمان أعشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من أول سورة الإسراء تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان. وقد سجلت هذه التلاوة القرآنية المباركة في رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة.